أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع فلا تزكوا أنفسكم اسمع اللي قولنا بس حد عشان حد يقول وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى ويصلح حالك.

ضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أضحك وأبكى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى هذا نذير من الله. إلى آزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. Ah! Thank you. السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.